وتصاريفه وتصاريفه طبعا نريد بتصاريفه وتغيراته وتقلباته من ماض إلى مضارع إلى أمر، هذا هو الذي يسمى التصريف، لأننا سبق أن قلنا أن التصريف هو التغيير، ومنه تصريف الرياح أي تغيير اتجاهاتها. إذن باب أبنية الفعل المجرور وتصاريفه، والمؤلف رحمه الله يعني ذكر في بيت واحد بيت واحد، هذا معنى قوله كما تقدم من قوله سبق قال أبواب والسبل، نعم من حول التصاريف من يستحضر جملة ما عبر عنه سابقا بالجمل بمعنى القاعدة الكلية. فهذا البيت الذي سوف يفتتح به المؤلف رحمه الله الباب هذا هو بيت واحد جمع فيه أوزان المجرد كلها، بحيث الإنسان إذا حفظه فقد فإنه عنده جملة بمعنى قاعدة كلية، بحيث يستطيع أن يعبر تعبيرا فيقول كل فعل مجرد لا يخلو من أن يكون على وزن فعل أو على وزن فعل أو على وزن فعل أو على وزن فعل، يستطيع هكذا نعم أن يعبر فيأتي بهذه الجملة الشاملة والقاعدة الكلية، يقول كل فعل على وزن مجرد فهو إما بوزن فعل لا أو بوزن فاعل أو بوزن فاعل أو بوزن فاعل. إذن هذا البيت شمل هذه المعلومة. قال الناظم رحمه الله بفعل للفعل ذو التجريد، ذو التجريد أي المجرد، ذو هنا بمعنى صاحب، ذو التجريد بمعنى صاحب، بفعل الفعل ذو التجريد، الفعل مبتدأ، ذو التجريد نعت هذا المبتدأ أي الفعل المجرد، الفعل ذو التجريد أي المجرد يأتي بهذه الأوزان، بهذه الأوزان، بهذه الصيغ، بهذه الأبنية، يأتي بوزن فعل كحرجم مثلا ودحرج وزلزل ووسوس ودمدم وهكذا. نعم إذن يأتي إما رباعيا على وزن فعل وإما كذلك على وزن فعل مضموم العين ككرم وشرف وحسن وعظم ونحوه، وكذلك يأتي مكسور العين كشرب وعلم وسئم وسلم ونهم ونحوه، أو يأتي على وزن فعل أو يأتي على وزن ماذا فعل، فعل كضرب وخرج ودخل وذهب وقعد إلى آخر ذلك من الأفعال التي على وزن ماذا فعل. ولا بأس أن أعلق على ما لا يدخل على كل حال، ممكن حتى في مقصود المؤلف رحمه الله، المؤلف إنما أراد التصريف ولم يريد المعاني، ولكن جيد أن يكون بعض الذكر للمعاني المتعلقة بهذه البنيات. فمثلا فعلل التي سوف نذكر على كل حال تصريفها، أذكر هنا بعضا مما يتعلق ببنيتها، إن هذا الوزن فعلل هكذا نعم في العربية، هكذا في العربية فعلل دائم الأفعال سواء كان هذا الرباعي سواء كان ثلاثيا، أوله لا بد أن يكون مفتوحا، أوله لا بد أن يكون مفتوحا، ووزن فعل لا يكون متعديا ويكون كذلك لازما. وهذا الوزن أيضا من حيث المعنى قد يشتق من اسم عين للدلالة على معنى من معاني، فتقول مثلا بسملة، لا أقول بسملة ولكن نقول مثلا عرقبة، عرقبة كأنه اشتق من اسم عين وهو العرقوب لإفادة أنه أصاب عرقوبة، وتقول غلصم أيضا مشتق من اسم عين للغلصمة، فكأننا كذلك قلنا غلصم فلان فلانا أي أصاب غلصمته، على وزن فعل. وننتبه كذلك على أن وزن فعل قد يلحق به بعض الأوزان التي ليست مجردة، أوزان أخرى تأتي على وزن أو على وزن مشابه لفعل ملحقة به وهي ليست من مجرد، كفيعل وفنعل وفوعل وفعيل وفعول. إذن هذه أوزان ملحقة بفعل لا، ومحل التفصيل فيها إن شاء الله سوف يأتينا كذلك في باب المزيد. والمؤلف كذلك ترون أنه في هذا البيت رتب الأوزان ترتيبا مفيدا، ففعل لا هي أثقل هذه الأوزان الأربعة، أثقل من جهة أن حروفها أربعة، ثم ما عداها من الأفعال كلها طبعا ثلاثي، إلا أن الثلاثي ليس متساويا كذلك في الثقل، فذكر فعل أولا، فعل الفعل المضموم العين ككرم وحسن وعظم وشرف ونحوها بالأفعال، ذكرها بعد فعل ذكر فعل. ثم أيضا يأتي فعل مكسور العين كشرف كسئم وعلم وشرب ورحم، ويأتي بعد ذلك آخر هذه الأوزان فعل مفتوح العين وتعليق آخر كذلك على هذا الترتيب أنه مثلا الأوزان الثلاثة التي للثلاثي من تتبعها في المعاجم والقوامس والدواوين التي فيها حشر مواد عربية سوف يجد إذا هو اهتم باستقصائها وجمع جميع ما هو على وزن فاعل مثلا وعلى فعل وعلى فعل، سوف يجد أنه لو صب الأفعال كلها في جداول وخانات سوف يجد أن خانة فعل هي أقلها موادا، ثم تليها خانة فعل، ثم فعل هي الأكثر موادا. وهذا في الحقيقة قد يذكر في جملة أسرار العربية، أسرار العربية أنها لغة مبنية على التخفيف، فعل لما كانت حركة عينها الفتحة، والفتحة أخف الحركات، كانت هي الأكثر موادا، إذن ولذلك كذلك يترتب عليه في هذا الباب أن فعل لما كانت موادها كثيرة صعب ضبط أحوالها، بخلاف فعل لما كانت موادها قليلة سهل ضبط تصريفها، سهل. وهذا كله إن شاء الله سوف يأتي مفصلا بعد قليل. فعل لما كانت موادها قليلة سهل ضبط أحوالها، وفعل مفتوحة لما كانت موادها كثيرة ماذا ترتب كذلك على هذا؟ الواحد منا ربما أحيانا قد يتعذر عليه لبعده مثلا عن القوامس والمعاجم، وكذلك لضعف سليقته في التمييز بين فعل وفعل وفعل، وتأرجح له فعل من الأفعال لا يدري أهو فعل أم فعل، فممكن جدا الذي يعني يهتدي إليه ويستسيغه أن يجعل هذا الفعل وزن فعل، لأن أكثرها أو أكثر المواد مواد الثلاثي من هذه البنية من وزن فعل. إذن هذا معنى قوله بفعل للفعل ذو التجديد. الفعل ذو التجديد أي الفعل المجرد يأتي بهذه الأوزان الأربعة، يأتي بوزن فعل لا، ويأتي بوزن فعل، ويأتي كذلك مكسور العين أو على فعل. البيت الذي يلي هذا مباشرة الناظم رحمه الله شرع شروعا بينا في الأحكام التصريفية، الأحكام التصريفية، فقال رحمه الله: والضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. إذن هنا نجد أو نلتمس بعض ما ذكرناه من المعلومات المتعلقة أو ما نسبناه إلى سر العربية. قال المؤلف رحمه الله: والضم من فاعل الزم في المضارع، هذا لا يكاد يكتمل به شطر بيت، فأنهى الكلام المتعلق بفعل ومضارعها في قلت فيما يقل عن شطر بيت. والضم من فعل الزم في المضارع، انتهى الكلام على فعل ومضارع فعل. فكل من إذن كل من منا تأكد أن الفعل كذا أو كذا على وزن فعل يستطيع أن يأتي بمضارعه وهو واثق من نفسه أنه كذلك. بمعنى إذا قيل لك مثلا الفعل فعل مثلا كرم ومضارعه تقول طبعا يكرم، شرف يشرف، عظم يعظم، حلم يحلم إلى آخر ذلك. إذن المهم أن يتأكد أن الفعل وزن فعل فمضارعه على وزن يفعل، وهنا انتهت القاعدة، أي قاعدة الفعل الذي على وزن فعل، وأن مضارعه إنما يكون على وزن يفعل. قلت أنهى الكلام عليها في هذا الشطر من البيت. ثم واصل الكلام منتقلا إلى ما يليها من بنيات الثلاثي. وأما فعل لا فسوف يؤخر الكلام عليها. فعل لا هذه البنية بنية الرباعي، سوف يأتينا إن شاء الله مضارعها ونحن نتكلم في المزيد. إذن لابد أن نعرف المؤلف رحمه الله كيف رتب أحكام الباب. قد يتساءل الواحد مثلا فيقول: أين فعل لا؟ أين مضارعها؟ لماذا تخطاها وهو في ترتيبه للبيت ذكرها أولا؟ نعم، لماذا تخطاها إلى بيان مضارع فعل ولم يذكر مضارعها؟ نقول أن فعل لا ترتيب المؤلف رحمه الله واقتصاده كذلك في البيات رفقا بنا أيضا، حتى لا يعني نحفظ بيات كثيرة، فرتبها على هذا النحو وهو مفيد، بأن جعل مضارع فعل لا في مع يعني أبيات المزيد. قال: والضم من فعل الزم في المضارع، ثم انتقل: وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. المبني من فعل، كلمة المبني لابد أن نتعودها من اليوم، ونقصد دائما المبني معناها تبني الفعل بمعنى تصوغه، بنيت الفعل بمعنى صوغته، البناء الصياغة، البنية الصيغة، مبني من كذا معناها مصوغ منه. إذن المبني من فعل، الفعل المبني من فعل، فعل هو الماضي كشرب وعلم ورحم وسئم ونهم. إذا أردت المضارع المبني من هذا الفعل المكسور العين مضارعه افتحه، مضارعه تفتحه، فتقول: في فرح يفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نعم. ففرح تقول في مضارعها ماذا؟ يفرح. وكذلك تقول في سلم يسلم، وعلم يعلم، ورحم يرحم، ونهم ينهم. هكذا كذلك قاعدة وكلية من الكليات النحوية أو الصرفية متعلقة ببنية فعل، أن الفعل إذا كان على وزن فعل مضارعه تفتحه دائما، ولكن هنا فقط أمر إضافي زائد على ما سبق، وهو أن الفعل من هذه البنية ينبغي أن نحفظ بعض حالاته التي تستثنى من القاعدة، نحفظها نعم، فنعاملها معاملة خاصة، وهي قوله وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت عن بئست استولهي بسهلا. مؤلف رحمه الله انطلاقا من هذا البيت سوف يذكر لنا نعم بعض التفصيل المتعلق بخصوص الفعل الذي على وزن فعل، الفعل الذي على وزن فعل نعم بخصوصه نعم ذكرنا في القاعدة، إلا أنه ينبغي كذلك أن نحفظ مع القاعدة هذا الاستثناء أو هذا التفصيل الذي إذا ما حفظناه وضبطناه استطعنا أن نسير مع القاعدة كما هي منصوص عليها هنا في البيت. نعم. فقال وجهان فيه الضمير يعود على مضارع فعل، أي مضارع فعل فيه وجهان من الأفعال التي سوف يذكرها الناظم رحمه الله. وجهان فيه أي في مضارعه، في أفعال مخصوصة مضبوطة بأسمائها، فالقاعدة إذن التزمها فيما عدا هذه الأفعال التي سوف ينص عليها وتذكر. وذكر منها قال من احسب جاء بها بصيغة الأمر، هكذا ساعده النظم فقط، وإلا لو قال حسب خارج النظم فهو المراد. إذن الفعل حسب الذي الأمر منه احسب حاسب، نقول فيه قاعدة وهي فتح عينه في المضارع، فنقول يحسب، إلا أنه ننتبه أن مع يحسب سمع من كلام العرب يحسب بالكسر، وهذا معنى قوله وجهان فيه. المضارع هذه الأفعال فيه وجهان، وجه نسميه المقيس، نسميه المقيس، ومن الألفاظ على كل حال التي سوف تتكرر معنا نسميها المقيس. ونقصد بالمقيس هو ما كان من القواعد موافقا لاستعمال أهل الصرف، موافقا لاستعمال أهل الصرف، كما أننا نقول الشاذ أيضا ونريد به ما خالف استعمال أهل الصرف، ولكنه كثير في كلامهم. وكذلك تتكرر عندنا عبارة النادر ونقصد بها ما وافق الاستعمال ولكنه قليل في كلامه، وأما الضعيف وما خالف استعمالهم ولم يجري على ألسنة الفصحاء. نعم. إذن قلنا أن هذه الأفعال التي سوف نذكر قائمتها محصور فيها أنها ترد وردت في كلام العرب بوجهين، يعني بعض العربي فتح مضارعها وبعضهم كسره، وبكل نطق. فإذا قلت يحسب فهذا القياس، إذا قلت يحسب هذا هو الشذوذ، إلا أنه تكلم به بل قرئ فيه في القرآن الكريم، قرأ نافع نعم أم يحسبون أيحسب الإنسان. إذن وأما حسب ففيها حسب فقط. نعم. ونقصد بحسب هنا بمعنى ظن أو اعتقد، وأما حسب المال بمعنى عده، أو حسب فلان بمعنى ذو حسب، فهو حسيب له مآثر وله خصال وله ما يعتد به ويحتسبه من الشرف، فهذه كلها لا نريده، وإنما نريد حسب بالكسر وبمعنى ظن أو اعتقد. ثم أيضا من الأفعال التي أيضا فيها في كلام العربي وغيره، ولا بأس كذلك المؤلف رحمه الله أحيانا يريد للفعل أن يكيفه، يذكر تارة بصيغة الماضي، بصيغة الأمر، بصيغة المضارع، كل ذلك هو يتحرى أن يوافق يعني العرب ولا يخرج عنه، فلا نلتفت إلى الصيغ، وإنما نريد هنا الفعل بصيغة الماضي على وزن فعل ومضارعه فيه الوجهان، فيه يفعل وفيه يفعل. إذن وغير، قال وغرت، وغرت أي في كلام العرب وغر صدره على فلان يوغر، تقول هكذا بالفتح على القياس، تقصد به توقد عليه غيظا من اغتاظ منه، فتقول إذن في مضارعه يوغر، يوغر نعم، وتقول يغير، وتقول أيضا يغير. إذن يوغر هذا قياسا، قياسا مأخوذ من كما قال الناظم رحمه الله من يستحضر الجملة، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. إذن فوغر على وزن فعل مكسور العين، مضارعه يوغر قياسا، قياسا. أما يغر فهذا شذوذا، ولا بأس كذلك أن أنبه هنا إلى أمر آخر أيضا تصريفي، تصريفي نعم، وربما كذلك إذا كررناه مرتين أو ثلاثة في أول الكتاب سوف في المستقبل إن شاء الله لا نتوقف عليه، بل يكون من معلومات التصريفية الضرورية التي يعني إن شاء الله يكون كل واحد يتابع معنا، تكون من المعلومات الضرورية التي يعني لا يناقش أو لا يناقش فيها، بل هي من البديهيات التي لا يكاد يخلو منها ذهن مهتم بهذا العلم. وهي قلت وغير مضارعه نقول فيه قبل أن نحدث فيه أي تغيير صرفي، نقول في مضارعه المقيس يوغر، إلا أننا قلنا فيه وجهان، الوجه الثاني بالكسر فنقول فيه يوغر، يوغر هكذا. الذي يتابع معنا يكتب الفعل أولا وغر، دخل عليه حرف المضارعة وهو الياء هنا، ياء مفتوحة، تكتب يو يو ياء مفتوحة يو غير، على أساس أن هذا الوجه الثاني الشاذ، أما المقيس فيوغر، يوغر. من القواعد الصرفية المتكررة والكثيرة أن يوغر الواو هنا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة، بين ياء مفتوحة وكسرة، ومعروف أن بين الياء والكسرة تجانس، الكسرة إذا أشبعت يتولد طبيعي من حرف ياء. إذن فالواو حرف غريب بين هذين المتجانسين، فمن أجل إزالة الثقل يعني الغريب الأجنبي بين متجانسين يحدث ثقلا في اللسان، والصرف أيضا من فوائده ومن ثماره تخفيف النطق بالكلام، إذن فنعدل عن يوغب، وتأتي قاعدة عندنا قاعدة سوف تتكرر، وحبذا كذلك لو تكتب ويشار إليها بما يعينها على أنها من عيون القواعد المتكررة الكثيرة، يشار إليها بأن يجعل عليها علامة على أنها يعني قاعدة تحفظ. وهي أن الواو وقعت بين عدوتيها الياء والكسرة، بين عدوتيها، فإذا تسقط وتحذف تحذف، فتقول بدل يوغر تقول يغر ياغر ياغر بحذف الواو. لكن دائما أكرر أيضا حتى وإن لم نجد مناسبة أخرى لإعادة هذا الكلام، أن المحذوف لعلة تصريفية كالمذكور وفي الميزان نسقطه كذلك. فإذا قيل لنا ما هو وزن يغر نقول فيه يعيل بحذف الفاء، نقول يعيل. ثم أيضا ننبه على أن هذا الحكم نطبقه عندما تكون الياء مفتوحة، عندما تكون الياء مفتوحة، وأما إذا كانت الياء مضمومة فلا نطبقه. نعم، لكن قد يقول قائل وهو قد انتبه انتباه ذكي، يقول طيب فهمنا القاعدة أن الواو وقعت بين عدوتها والياء والكسرة فحذفناها، لكن ما بالها حذفت مع باقي حروف المضارعة وهي الهمزة والتاء والنون؟ فهذا الحرف اللي هو الياء، نعم واضح واتضح أننا نقول بدل يوغر يغر، ما بالنا إذا نقول نغر وتغر وأغر؟ والتعليل السابق لا يصلح في هذه مع هذه الحروف. إذن ويكون الجواب طبعا الذي هو يعني مذكور عند أهل الصرف فقط، يقولون حتى يطرد الباب على السنن الواحد، حتى يطرد الباب على السنن الواحد، معناه من مقاصده المعروف أنهم لا يحدثون اختلالا، بمعنى هذا الحرف يعامل على صفة والحروف الأخرى تعامل على صفة واحدة فيقع اختلال في القواعد. فإذا يقول حتى يطرد الباب على السنن الواحد، بمعنى تحمل النون والهمزة والتاء على الياء، فنقول في جميع الحروف نغروا تغروا أغروا كما نقول يغروا. إذن قلت هذا هو، وإلى أننا لا نكرره مرة أخرى إلا بقدر ما نسأل عنه ونمتحن به. نعم، إذن قال وجهان فيه من يحسب مع وغرت وحرت كذلك. إذن وحر أيضا من جملة هذه الأفعال التي سوف يذكر المؤلف رحمه الله والتي فيها الوجهان. قال وحرت تقول وحر، ومضارعه المقيس يوحر يوحر هكذا بالفتح قياسا، وتقول في الشذوذ يحر تقول في الشذوذ يحر، ومصدره طبعا وحرا ككرما، والمعنى إذا اشتد غضبه تقول فلان وحر، دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووحر وأفكل. نعم، إذن هذه الآن أفعل. قال ثم قال وحرت وجهان فيه من احسب مع وغرت وحر، هذا هو الشطر الأول. وجهان فيه من احسب مع وغرت وحر، تنعم بئست وئست وله يبس وهلا. إذن الفعل الذي يلي هذه الأفعال يلي وحرت انعم انعم، أو تقول كذلك انعم انعم، وأصل الفعل نعمة، نعمة كفرحة وشرب وعلم، من فعل. البنية الثانية أو البنية الثالثة في ترتيب المؤلف رحمه الله للبنيات في البيت، في البيت الأول من هذا الباب، وهو قوله بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين. إذن هذا الفعل وزن فعل، وقياسه كما ذكرنا أن يكون مفتوحا في المضارع، إلا أنه كذلك ذكرناه هنا مع الأفعال التي مضارعها سمع فيه الوجهان، وجه مقيس وهو الفتح، ووجه شاذ وهو الكسر. إذن تقول في مضارع نعم ينعم، ينعم قياسا، وأما ينعم فشذوذا، ومصدره نعمة، نعمة. قال تبارك وتعالى: ذرني والمكذبين أو للنعمة. إذن إذا طاب حاله وصار في نعيم فيقال اتسع، نعم، فيقاله يعني منعم عليه، أو هو في حالة من النعمة، نعم، فتقول نعم وينعم قياسا وينعم شذوذا، ولا تعلق على هذه البنية. ثم كذلك بئست، بئست، وقلت يعني لا يلتفت إلى ما يكون من مؤلف رحمه الله، أحيانا يقول بئست، أحيانا يأتي بفعل على صيغة الأمر إلى آخر ذلك، هذا لا يلتفت إليه. دائما نحن نعتبر أن هذه الأفعال كلها أفعال ماضية، والكلام متعلق بمضارعها وما فيه من الوجهين. قال بئست، لا نلتفت إلى هذه التاء، وإنما هي فقط قلنا لأجل إصلاح القاعدة العربية أو اهتمام بالقاعدة العربية. قال بئست، بئست ماضي يقال في مضارعه يبأس، يبأس قياسا، ويبئس شذوذا، شذوذا تقول يبئس. والمراد طبعا بالبؤس المعروف، البؤس هو أن الحال قد اشتد وصار إلى حال سيئة، أو افتقر الشخص يقال بائس وبئيس، نعم، ويقال بؤسا في مصدره. وتقول قلنا في مضارع يبأس ويبئس. وللإشارة فقط أن الفعل الجامد المعروف الذي هو لإنشاء المدح نقول نعمة، ولإنشاء الذم نقول بئس، أصله هذا الفعلان، نعم. قال نعم بئست، يئست، يئست من يئس، مضارعه ييأس، ييأس بيئين. وتقول كذلك في مضارعه الشاذ ييئس. إذن الفعل بدء بياء، عندما نأتي لمضارعه لا بد أن نأتي بياء أخرى إذا أردنا الغائب، فلا مانع من أن نكرر يأين، نقول يي ييأس في مضارعه المقيس، وييئس في مضارعه الشاذ، ونقول في مصدره يأسا، ونقول في اسم الفاعل منه يائس. قال الله عز وجل في البؤس: قال وأطعموا البائس الفقير. وقال عز وجل: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله. إذن والمراد بيأس طبعا هو انقطاع الرجاء، وهو بمعنى قنط. ثم من الأفعال أيضا قال نعم إوله، إوله. إذن إوله جاء به كذلك على صيغة الأمر. قلنا دائما المراد هنا من أفعال الماضي إوله أمر من ولها، ولها هكذا الرجل، وتقول في مصدره ولها، وتقول في اسم الفاعل منه واله، وبمعنى حزن حزنا شديدا وفواله. إذن تقول في مضارع يوله قياسا، وتقول فيه أيضا على الشذوذ يله، فهو واله أو ولهان ومصدره ولهن. هكذا قال المؤلف رحمه الله يوله. نعم، ولا يصلح أن نقول يوله. نعم. قال كذلك أيضا من هذه الأفعال الثامن وهو يابس. يابس نقول في مضارعه أيضا ييبس. ييبس على القياس، على القياس. ونقول على الشذوذ ييبس. ييبس، ومن نطق منا بييبس لا لا لا نقول بأنه يعني أخطأ، بل تكلمت بالعرب. وإن كان القاعدة الصرفية وضعت، والتي لها نظائر كثيرة، وضعت على أن هذا الفعل قياسه ييبس. إذن اليبس معروف وذهاب الرطوبة، ومعنى الجفاف. تقول يبس أو يبست الشجرة تيبس. إذن فهذا كذلك من الأفعال، وكذلك من هذه الأفعال. إذن هذه الأفعال قلنا تحفظ. ما معنى تحفظ؟ تحفظ بمعنى أنها تعامل معاملة خاصة، ولا تجري عليها قاعدة وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل، لا تجري عليها هذه القاعدة. إذن وكذلك من أفعال وهل. تقول وهل فلان يوهل بفتح الياء دائما، يوهل. وأما مضارعها الشاذ فنقول فيها ما قلناه في وغيرة، نقول فيه يهل. يهل وكذلك مصدرها وهلا. مصادر هنا نذكرها فقط استطرادا، وإلا فإن شاء الله الكلام في المصادر والتفصيل فيه سوف يأتي محله إن شاء الله. وهلا بمعنى ضعف وفزع. هذه الأفعال العشر منها ولغة. ولغة تقول في مضارعها يولغ، وتقول كذلك في مضارعها الشاذ يلغ. يلغ قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب. لغة، واللغة الأخرى والتي عندنا هنا هي ولغ. إذا ولغ الكلب. والولوغ هو تحريك طرف اللسان في المائعات، وتحريك طرف اللسان في المائعات. أظن عندنا العصر الأخير يوسف الوصل صارت المغرب يا شيخ. أي نعم، كم نوقف الآن ولا نزيد دقيقة؟ نعم نتوقف ولا نزيد دقيقتين ولا أذن شيخ. أيوة خلاص، إذن نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله الحصة القادمة إن شاء الله سوف نكون في الموعد الذي يساعد الإخوة على أن لا تفوت هذه الصلاة. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. ذكرني في الموعد القادم إن شاء الله، على أن قد بقي لنا من هذا الأبيات شيء. نعم، بارك الله فيك. وفيك الحمد لله.